بصفاته وبتوحيده كما قال الحديث الصحيح اللهم إني أسأل بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، ويكون أيضا بالأعمال الصالحات كسؤال أهل الغار لما سألوا ربهم، واحد سأل ببر الوالدين والثاني سأل بعفة عن الزنا والثالث سأل بأداء الأمانة، فالتوسل بالأعمال الصالحات اللهم إني أسأل بإيمان غيبك بمحبة نبيك باتباعي لشرعك بعفة عما حرمت علي، التوسل صحيح شرعي. أما اللهم إني أسأل بجاه فلان أو بجاه النبي فلان أو بحق هذا مدح لا أصل ليس من وسائل الشرعية، أو ببركة فلان كل هذا لا أصل وليس من التوسل الشرعي، بل هو بدعي ولكن لا يسمى شركا بل يقال له بدعة ويقال أنه من وسائل الشرك. اللهم استعان. وكذلك ما يتعلق بعمل الآخر كون يخرب الحجب هذا لا يجوز، لأن الرسول قال من تعلق تميم فلا أتم الله له، والحجب هي التمائم فلا يجوز تعلق التمائم ولا تعليقها، وإذا علقها ينكر عليه وإن يكتبها الناس ينكر عليه حتى ولو كان من القرآن، كان عبد الله مسعود وغيره من السلف ينكرها ذلك من القرآن وغير القرآن، والحديث عامة من تعلق فلا أتم الله له، من تعلق فلا ودع الله له، إن الرقى والتمائم والشرك الرقى المجهولة أو الرقى بالأسماء المنكرة والمجهولة والشركية كلها ممنوعة، وإنما تجد الرقى الشرعية فقط، والتمائم صرف العصر السعر ممنوع، والتمائم تمائم ممنوعة وهي الحجب وسمى الجوامع وسمى الحروز، هذا الإمام ينكر عليه ويعلم أن هذا لا يجوز، ولأنها إذا علقت وسيلة للتعلق بها وجمع القلوب عليها ونسيان الله سبحانه وتعالى، ومن حكمة ذلك من حكمة الله بهذا أنه نهى عنها سبحانه وتعالى حتى تكون القلوب معلقة به لا بغيره سبحانه وتعالى، وتعليق القرآن وسيلة لتعليق غيره، فلهذا منع الجميع الصواب منع الجميع، ولا يعلق شيء على المريض ولا على الصبي لا من القرآن ولا من غير القرآن، بل يعلم الدعاء الشرعي تعود بكلمات الله التامة في شر ما خلق، هكذا يعلم الأسماء التعود الشرعي، قراءة آية الكرسي عند النوم، قراءة روح الله عنه وعنه المعوذتين عند النوم بعد الصلوات، يعلم الأشياء الشرعية والأذكار الشرعية والتعوذات الشرعية. أما النحو يعني يقرأ آيات يكتب آيات بالزعفران هذا فعله كثير من السلف، إذا كان في نفسه صالحا كان يكتب آيات في صحن نظيف أو بقرطاس بالزعفران آيات ودعوات طيبة ثم تغسل ويصبها المريض لا حرج فيه، لكن تركه أولى والاكتفاء بقراءة المريض ومن يقرأ على المريض ويدعو له المريض أفضل من النحو له، ولكن النحو عند أهل العلم ليس بمنكر لأن فعله كثير من السلف ولا حرج فيه بما نعلم، لكن الحجب لا ممنوع الحجب، فينبغي نصيحة هذا الإمام وتوجيهه، فإن استقام ولا يزل يزل حتى يلتمس صاحب سنة. وبعث الأخ عبد محمد موسى من ظاهرة عندنا وهي أن ميتا كان يحمل على النعش ولكن النعش أصبح يجري لوحده وأخذ يدور في جميع البلد ولم يتمكن أحد من توقفه حتى شاء الله وأركبوه السيارة للذهاب إلى المقابر، ما تفسير هذه الظاهرة؟ هل كرامة من أولياء الله أم ليس لها علاقة بالعمل؟ أرجو إيضاح ذلك وأفيدونا. من صح هذا الخبر فالأمر الظاهر والله أعلم أن هذا من عمل الشياطين الجن للتلبيس على الناس أو إيهام أن هذا الرجل ولي من أولياء الله حتى يعوده الجهال من دون الله وحتى يعكفوا على قبره ويبنوا عليه المسجد ونحو ذلك، هذا هو الذي يظهر من حالها النعش الذي يدور وحده، فالظاهر أنه يحمله شياطين والشياطين يروننا ولا نراهم كما قال سبحانه إنه يراكم فهو قبيل حيث لا ترونه، فقد يحملون الشخص من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم وقد يقفون في عرفات يلعبون بالناس ويوهمونهم الكرامة وهم أعداء الله، فلا ينبغي أن يغتر بهذا أبدا، بل هذا من عمل الشياطين وعمله فسقة الجن للإيهام والتلبيس، وقد يقصدون بهذا أن يوهموا الجهال أن صاحب النعش ولي من أولياء الله يعبد من دون الله ويدعى من دون الله كما يظنه الجهلة، كما فعلوا مع البدوي ومع غير البدوي وكما فعل الجهلة مع الحسين لأنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فعلوا مع الشيخ عبد القادر وغيره استعبدوهم من دون الله بزعم أنهم أولياء، وهذا من الجهل العظيم، فإن العبادة حق الله وحده لا يجوز أبدا أن يعبد معه سواه لا مع الأنبياء ولا مع غير الأنبياء،

طرح الإمامة وقال عنا عليه، كل هذا جهل لا أصل وباطل. كان المسلمون يأتون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطرحون إمامتهم ولا يخلعون نعالهم، كل هذا جهل وضلال. فالواجب على أهل العلم البصيرين بالله وبدينه أن يوجهوا الناس ويرشدوهم إلى الحق ويعلموهم دين الله، فالعبادة حق الله، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والصلاة عبادة، السجود عبادة، الذبح عبادة، النذر عبادة، الدعاء عبادة، الاستغاثة عبادة. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الانتباه لهذا الأمر وأن يخصوا العبادة بالله وحده. أما المؤمنون والعلماء يحبونهم بالله، يحبونهم بالله، يطيعونهم بالخير إذا دعوهم إلى الخير، ينصحون لهم إذا يحسن إليهم إذا كانوا فقراء. أما أن يعبدوهم من دون الله هذا منكر عظيم وكفر شنيع، يجب الحذر من ذلك ويجب الانتباه من هذا الأمر ويجب تحذير الناس منه، ويجب على العلماء أينما كانوا أن يحذروا الناس من هذا الشرك ويبين لهم أن هذا خلاف شرع الله، وأن الواجب على العلماء أن يكونوا قدوة في الخير لا قدوة في الشر. نسأل الله السلامة. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه رسالة وردت إلينا من المرسل راء حاء عين مصرية الجنسية مقيم في الخبر، يقول في رسالته أيضا: يوجد عندنا في مدينة مقبرة داخل مسجد، تسمى هذه المقبرة ضريح السيد البدوي، ويوجد في نفس المقبرة حجر منقوش عليه 5 أصابع، والكل يعرف بأن هذه أصابع الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجد في مدينة أخرى حجر منقوش عليه أصابع لقدم، فهل هذه حقيقة أم خرافات؟ علما أنني كنت أقبل وأتمسح بهذا الحجر كما كان يفعل الناس عندنا، والحمد لله تبت إلى الله من هذا وأرجو الله أن يقبل توبتي، لكن أريد أن أعرف هل هذا حقيقة أصابع يد الرسول أو قدمه؟ أفيدنا أفادكم الله. كل هذا لا أصل، ليست أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وليست أصابع قدمه، كل هذا باطل. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى مصر ولم يزرها ولم يوجد أصابع في أي حجر حتى نقلت إلى هناك، كل هذا من الباطل والكذب، فلا يجب التمسح بها وبها بل تجب إزالتها. وهكذا المساجد لا تبنى على القبور، لا يجب أن يبنى مسجد على القبر، ولا يجب طواف القبور ولا دعاء أهلها من دون الله ولا التمسح بقبورهم ولا الطواف بها ولا النذر لأهلها كما يفعل عند البدوي أو غيره، كل هذا منكر عظيم. فبناء المساجد على القبور أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا في هذه المساجد. قال عليه الصلاه والسلام: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. ولما ذكر له بعض الصحابيات في الحبشه كنيسه رايناها في ارض الحبشه وفيها ما فيها من الصور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، ثم قال: أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر أن هؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور ويتخذون عليها الصور هم شرار الخلق، لأن دعاة للنار نعوذ بالله، دعاة للشرك. فيجب الحذر من هذه البلايا وهذه البدع وهذه الشرور التي أحدثت هذه الجهلة، ويجب أن تكون المساجد بعيدة عن القبور، مستقلة عن القبور، والقبور مستقلة عن المساجد. أما يتخذ المسجد على القبر أو يدفن في المسجد كل هذا لا يوجد في المساجد، والبقاع تكون المقابر مستقلة والمساجد مستقلة، ولا يبنى المسجد على القبر ولو كان من قبور الأنبياء لا يبنى عليه المسجد. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه مدينة فهذا يبني البيت صلى الله عليه وسلم، ما يبني المسجد. هو صاحب أبو بكر وعمر كان مدفونا في البيت، في بيت عائشة رضي الله عنها، ثم دفن معه ابو بكر ثم دفن معه عمر، لكن لما وسع المسجد الوليد بن عبد الملك في اخر المائده الاولى ادخل الحجره في المسجد اجتهادا منه، وقد غلط لو تركها على حالها كان اسلم وابعد عن الشبهه، لان الناس اغتروا بهذا وظنوا ان اتخاذ المسائل القبور امر مطلوب وهذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته مو في المسجد، دفن في بيته بيت عائشه وهكذا صاحباه دفن معه في البيت ثم ادخلت الحجره في امتها في المسجد. فلا يجوز لعاقل ان يضر بهذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا عليه الصلاه والسلام وابدى وعاد بذلك. فيجب الحذر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وان لا يدفن انسان في المسجد وان لا يقام المسجد على قبر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك فيجب الحذر، ولانه مسير للشرك. بارك الله فيكم. بهذا ايها الاخوه المستمعون ناتي الى ختام هذه الحلقه والتي عرضنا فيها رسائل حاميم نون صاد السامرائي ومحمود ابو بكر عبد الجواد مصري مقيم في بريده، ورساله هيثم من الرياض، ورساله اسعد عبد القادر من العراق، ورساله زوجه السيده الخزامي مصري مقيم بالمدينه، ورساله محمد برير مالك من السودان، واخيرا رساله راحة عين مصري يعمل بالخبر. عرضت جميعا على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فبارك الله فيه واثابه الله.